أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وصلنا إلى خاتمة الكلام على القاعدة اللي هي قيد العبادات واحذر الأفات من معيار البدعة لفضيلة الدكتور محمد حسين الجزاني أحسن الله مثوبته، تحت عنوان خاتمة في موقف الناس في تقييد العبادة المطلقة. قال: الناس في تقييد العبادة المطلقة طرفان متقابلان، طرف متساهل، وهؤلاء سوغوا تقييد العبادة المطلقة دون ضوابط شرعية وبلا قيود حقيقية، ففتحوا باب الابتداع على مصراعيه، واستحسنوا معظم البدع والمحدثات، خاصة تلك البدع الواقعة في العبادات، ولم يمنعوا سوى البدع الكفرية وكبائر البدع. ومن الأمثلة على ذلك أنهم استحسنوا تخصيص ليال كثيرة بلا حصر بالقيام ومزيد الذكر والدعاء كليلة 27 من رجب إلى آخره. ومن ذلك أيضا أنهم استحسنوا من غير دليل معتبر كثيرا من الأدعية والأذكار التي وضعها وجمعها بعض المتأخرين على هيئة حزب وجعلوها وردا فاضلا، وربما استحسنوا أن يقرأ ذلك الحزب على هيئة اجتماعية وبصفة دورية. وهؤلاء قد ارتكبوا عدة محاذير ووقعوا في مفاسد، فمن ذلك أنهم جعلوا هذا التقييد مقصودا لذاته، وده أول خطوة على طريق الابتداع، يعني بحيث إنهم لا يحيدون عنه طرفة عين، وده إلزم ما لا يلزم، وهذا فيه من التسوية بين العبادة، أو فيه تسوية بين العبادة التي وردت في الشرع مطلقة موسعة وبين العبادة التي وردت في الشرع مقيدة وحصلت بها مضاهاة للشارع في التقييد والتخصيص، وهذا ضرب من التشريع. هذا الفعل في ظاهره تقرب، وفي باطنه يعني محادة لله ورسوله، بل يعني يدخل في جملة التشريع بغير ما أنزل الله، سواء يعني كان أكبر أو أصغر، لكن هو طبعا ما بيبقاش أكبر ولا حاجة، لأنه صح يعني الرجل يقصد هنا تعظيم الشريعة لكن بطريقة غير مقبول. ثانيا، أن هذا التقييد قد أفضى إلى أن يعتقد الجهال وعامة الناس أن هذه العبادة المطلقة قد جاءت في هذا أو في الشرع مقيدة هكذا، وده طبعا قلنا افتئات على الشارع أو تلبيس في البلاغ. ثالثا، أنهم خالفوا بذلك السنة التركية، حيث فعلوا ما لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ووقعوا أيضا في مخالفة السلف الصالح، وذلك أن السلف الصالح كانوا يتركون بعض السنن خشية أن يعتقد العامة أنها واجبة. رابعا، أن هذا التقييد قد آل بهم إلى الوقوع في مفاسد أخرى كالنفرة من العبادة والتشديد على النفس، كما مر في تفسير قول الله: فما رعوها حق رعايتها، ربانية النصارى أعني. وهذا ربما يفضي إلى التقصير في بعض الواجبات والتكاسل عنها، فما رعوها حق رعايتها، وكل ذلك ذريعة إلى الوقوع في الغلو. وطبعا لما تذكرنا حديث نبي الله داود كان يصوم يوما يفطر يوما ولا إيه ولا يفر إذا لاقى، يعني كلام غاية في الروعة، عشان يقول لك إن الاجتهاد في العبادة ليه ضوابط ما يضيعش أشياء على حساب أشياء أخرى. خامسا، أنهم صاروا بذلك إلى تحسين كثير من البدع، وذلك عندما جعلوا تقييد العبادة المطلقة داخلا تحت مسمى البدعة الحسنة، وصاروا بذلك إلى إنكار وجود البدعة الإضافية رغم اتفاق السلف أنها من البدع المذمومة في الجملة. والطرف الثاني متشدد، وهؤلاء منعوا تقييد العبادة المطلقة مع وجود المسوغ الشرعي لهذا التقييد، ويمكن كتير من الإخوة وقف كده لأنه مش هاضم قضية الابتداع وأصولها وقواعدها كويس، فهو عنده حساسية مفرطة من أي شيء ما يعرفوش، بناء على أن أي شيء ما يعرفوش أو أي صورة ما يعرفهاش تبقى دي محدثة، وكأنه صار حكما على الشرع، يعني يثبت أو ينفي، وده طبعا غلو في حد ذاته من جهة صغار الطلاب ومحدث العلم ونحو ذلك. الطرف الثاني قلنا متشدد، وهؤلاء منعوا تقييد العبادة المطلقة مع وجود المسوغ الشرعي لهذا التقييد، فحكموا بالبدعة على هذا التقييد، فاتسع لذلك عندهم باب التبديع. ومن الأمثلة على ذلك أنهم ذهبوا إلى تحريم الاستشفاء والتبرك ببعض آيات القرآن الكريم ما لم يرد بها نص خاص معين في باب الرقية والتداوي أو في باب التضرع والدعاء. تمام، نقدر نقول إن كأنه فيه رد عليه، هو لأنه هو قال إيه إن الرقى توقفية، قلنا لا، لو توقفية بمعنى أنها يعني في شروط ماشي، لو كنت توصف بالتوقيف كده ماشي، إنما توقفية بمعنى أنها نصية لا تنقل إلا كذلك، لا طبعا مش ممكن، وطبعا صنيعه في الكتاب يقول إنه ما هوش كده، مش توقفية يعني نصية يعني. ومن ذلك أنهم حكموا بالبدعة على عدد كبير من الوسائل الدعوية والمناهج التربوية بحجة أن النصوص العامة لا سبيل إلى تقييدها، حتى أن بعضهم طالع أنه هو من الوسائل الدعوية، بحث مفرد متألف كده، الوسائل الدعوية توقفية، الوسائل الدعوية اللي هي إيه؟ أنت مألف كتاب على ورق ها لم يكن على عهد النبي، بأحبار لم تكن على عهد النبي، بآلات كاتبة لم تكن على عهد النبي، صدرت عن طريق شركات وزعت عنه في ميكروفون لم يكن على عهد، كل دي مش وسائل دعوية عندك يعني؟ انت ما انت شايف ولا انت بتتكلم ازاي؟ ها. وهؤلاء قد ارتكبوا عدة محاذير ووقعوا في مفاسد، دول المتشددين. تمام، اولا انهم قد اهدروا دلالة النصوص العامة وأنكروا فائدتها العملية وجعلوها مجرد ألفاظ لا سبيل إلى العمل بها. ما أنا علشان أمشي على مذهب المتشددين دول مش هعمل حاجة، ما هو الشرع جاء اذكروا الله ذكرا كثيرا، إزاي أنفذ دي؟ لا يبقى صلي الصلوات الخمس والرواتب الله، مش دول، مش دي ذكرا كثيرا، في غيرها، اقرأ ورد القرآن. طب ما هقرأ قد إيه؟ بما تيسر. فين بقى كثيرا وفين التقييد؟ انت كده هتوقف لي، مش فاهم انت المسألة. انهم اهدروا دلالة النصوص العامة، دلالة النصوص العامة وانكروا فائدتها العملية وجعلوها اي النصوص العامة مجرد الفاظ لا سبيل الى العمل بها، وذلك انهم قصروا فائدة النصوص العامة على تقرير الطلب العام دون تعيين. يعني نقول للناس اذكروا الله ذكرا كثيرا ومش مهم يعملوا بقى، احنا نقول لهم خلاص يعني ايه؟ فأثبتوا الوجود الذهني ونفوا الوجود العيني. ما أنا بقول لك المطلق ده لا وجود له إلا في الذهن، المطلق بلا قيد بلا حد بلا وصف بلا تقييد، ده لا وجود له إلا في الذهن يعني، وخلاص. ما هو وخلاص ده جوه، عايزين يطلعوا بره بقى. تمام، فلا يخرج إلى حيز الوجود إلا بقيود، ما هوش ممكن مكان معين زمان معين عدد معين قدر معين توقيت معين هيئة معينة، ده معروف. قال ثانيا أنهم قصروا باب الامتثال للعبادات المطلقة وحصروه في العبادات المقيدة، هو أصلا ما بيعملش عبادات مطلقة لأنه مش عارف ينفذ على فهم السقيم ده. تمام، فالامتثال للأمر بالإكثار من ذكر الله نفس الدليل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، محمول عندهم على الاتيان بما تيسر من الأذكار التي جاءت في الشرع مقيدة. يبقى فين دلالة الإطلاق في الآية؟ ازاي نفذها؟ خليها في دماغك، خليها ببالك، من عايز يطلعها من اللي بالي بالك ده على أرض الواقع كيف تنفذ. وذلك أنهم جحدوا دلالة اللزوم العقلية فلم يأخذوا بقاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه، ولا بقاعدة تحصيل الوسائل، ولا بقاعدة أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. النتيجة ضيقوا على المشمرين من العباد في باب الجد والاجتهاد، وخالفوا بذلك بداهة العقول وما جبلت عليه النفوس من الرغبة في التنويع والتغيير. ما هو التنويع مش والتغيير مش هيجي غير في امتثال التقييد على نوع من ايه؟ من التعيين. كون ان انا ربنا فتح لي باب قراءة القرآن وانت ربنا فتح لك باب قيام الليل، انا ربنا باب فتح لي التعليم العلم الشرع وانت ربنا فتح لك باب الانفاق، انا لا بغير قدر معين كده الا فاهم. لو كلنا التزمنا الصورة المنقولة بالضبط يبقى ما فيش مجال، زي اللي فاهمين فهم السلف ان انت يعني الروايات المنقولة ما تطلعش منها. قلت له طب هو ابن جرير الطبري تعب نفسه ليه وعمل كتاب؟ ما كان جاب الروايات وحطها؟ طيب تفسير ابن ابي شيبة وتفسير ابن ابي حاتم وتفسير فلان وعلان، ايه اللي هو عمله؟ عمال يجيب الروايات يشيلها من الكتاب ده يحطها في الكتاب ويحط اسم، يشيلها من الكتاب ده يحطها في كتاب تاني يحط اسم، فين بقى التفسير؟ فين لغة المفسر؟ فين أداؤه؟ فين إنتاجه العلمي؟ فين تميزه في تخصصه إنه مفسر مش أصولي مش فقيه مش محدث مش لغوي مش شاعر مش أديب مش مؤخر مش مؤرخ؟ ايه بقى الكتاب ده؟ ما انت هتشيله وانت تحطه هنا عشان تفهم مسألة فهم السلف ان هي او ان هو ان انت تلتزم الدليل النص وانت تصيغه بصياغة تقرب. وانت لما تيجي تترجم هتترجم ازاي؟ تمام. لان بعض الاخوة تخيل انت من الناس بقى اللي هم بتوع ربنا دول بينزعني في مشروعية الكتاب على الصبورة والخرايط. الكلام ده ازاي مش من عهد السلف؟ قلت له ده انت واقف ورا قوي يعني انت بيني وبينك حضرتك اجيلك انا اركب مكوك فضائي عشان اوصل لك. ما اقول لك اخش لك منين ناحية؟ انت كده في بلورة، انت عايش منفصل عن الكون. يعني مش اقول لك افكار برا الصندوق ده، افكار برا المجرة التي تدور حول تدور الشمس وحولها او حول مركز. انت حضرتك بعيد قوي. نعم زغارية التفصيل ظاهرية. لا ده حاشا لله، الظاهرية دي مذهب علمي، ده هوس. الحالة دي اسمها حالة. يا ده حضرتك ده عنبر 24 عنبر وقلاء، سكره في اي رف بقى، اعمل معي ده. تخيل انت بقى كده وانت لا بيك ولا عليك، اقول لك ايه دليل ان انت تكتب الخرائط دي على السبورة؟ فين ده؟ تقسم الايمان قول ازاي كده؟ اقول ايه ماذا اقوله يعني؟ والله عجيب. والله المشكله ان هو بيحاكمك للقفشه، هو قافش وعايز الدنيا كلها تيجي تحل له القفشه دي. اروح اتعالج انا اعمل لك ايه؟ انهم قصروا دلاله الالتزام اللزوم العقليه فلم ياخذوا بقاعده الامر بالشيء امر بلوازمه وقاعدة تحصيل الوسائل، وأن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. أمال لو كلمتك على الشاشة الذكية ولا على الهونوغرام كنت عملت فيه إيه؟ تكفرتيني بقى. يا رب بلغنا الشاشة الذكية والهونوغرام في وسائل الدعوة. شفت الهونوغرام يا شيخ رضا؟ الهونوغرام ده شبه تحضير العفاريت كده. أو والله لازم حاجة رعب. الشاشة الذكية اللي أنت زي التاتش بتاع السكرين بتاعك بس أدي البانر ده كده. دي مش وبتسحب وبتعمل كده وبتتكب التاتش تلزم. انما الهونوغراف انت بتحضر العفريت سباعي الابعاد. في تليفونات كده، تليفون انت لما تتصل مثلا بتظهر لك صوره صاحب الايه المتصل، انت مصور صوره عندك. لا في برنامج بقى بيجسم الصوره، يعني بيعملها زي البالونه المنفوخه كده قدام عينك بس مش بتتلمس. اشعه سباعيه الابعاد. تمام. ودي استخدموها بعض الاماكن ان هو المحاضر بدل ما يسافر يشغلوا الهونوغراف. يعني مثلا احنا قاعدين هنا اهو، هيشغل جهاز الهونوغراف عليا، وبعدين الاخوه في الصعيد مثلا في الصين في بكين انا قاعد معاهم، مش هو مثلا بيتفرجوا على صوره. لا ده انا ممكن اقوم امشي في وسطهم. تمام. بس مش انا صورتي، فاشبه ما تكون بان في عفريت انت محضره. بالظبط. من ده كتير. اكتب بس 7 دي، يعني سي مش 3 دي بقى، 7 دي بس على اليوتيوب واتفرج. دي موجوده في الملاعب وفي الفنادق الكبيره والحاجات دي. بالظبط كده. هي يعني انت الحاجه بتيجي عندك. تخيل انت بتشرح درس سيره وتروح جايب الصحابه وقاعدين بقى وتلموا في اشلاء والحصاله تجري وتعفر عليك والدنيا تغيب والدماء تيجي تطرطش على الترابيزه وتعوصك، منظر رعب بصراحه. حاجه يعني ما فيش بعد كده. صاحبك لسه بيسألني على الصبورة البيضة انت بتقسم ازاي؟ بيضة ايه يا ابو صفارين؟ انت بعيد خالص. فضيقوا على المشمرين من العباد باب الجد والاجتهاد وخالفوا بذلك بداهة العقول وما جبلت عليه النفوس من الرغبة في التنويع والتغيير. اخي مرة قرأ بحث عن استخدام الشاشة الذكية في خطب الجمعة وقال دي ما حدش هيعرف يتجرأ عليها الا محسوبك. يعني قال لي ما تشوف الموضوع ده هيقلب هيفرق معانا كتير جدا. قال هيبقى المسجد في صلاة الجمعة ظلمة وانت واقف والشاشة بتاعتك منورة وعمال تشرح للناس على الشاشة. تمام. وسماعات نقية وكلام من ده واضاءات حاجات يعني ما هتفرق معانا في الجمعة خالص. انت بعد كده هتلاقي المساجد يعني 5 نجوم بعد كده. الله. طبعا بنعد على خير. بيقول فضيقوا على المشمرين من العباد باب الجد والاجتهاد وخالفوا بذلك بداهة العقول وما جبلت عليه النفوس من الرغبة في التنويع والتغيير. ثالثا أنهم وقعوا في مخالفة السلف الصالح فقد ثبت في مواضع لا حصر لها عن السلف تقييد العبادة المطلقة كما سيأتي إرادة شيء من ذلك إن شاء الله. رابعا أنهم وسعوا مسمى البدعة وأدخلوا فيه دون بينة تقييد المطلقات الشرعية، فأكثروا من الحكم بالبدعة وأسرفوا في رمي المسلمين بالابتداع وسهل عليهم حمله، بل كان التبديع عندهم هو الأصل المستصحب والحكم الأصلي في أفعال المسلمين وعباداتهم. ودي طبعا غلاة المين، غلاة الربيعية اللي هم بتوع الدكتور ربيع المدخلي، واللي قبليه بقى الجامية اللي هم بتاع الدكتور محمد أمان علي الجامي غفر الله للجميع، اللي هي السلفية في سلسلة مفاتيح دي 7-8 أفراد، هم دول السلفيين لوحدهم بس، وبر الناس دي بقى دنيا صعبة. خامسا أنهم وقعوا في التناقض والاضطراب والتحكم، وذلك أنهم تارة يحكمون على هذا التقييد بأنه بدعة ثم يحكمون على نظيره بأنه سائغ شرعا لأن مثله منقول عن السلف بس. طبعا دول بيفهموا وما بيحفظوش، أعز بيحفظوا وما بيفهموش. واحد كان بيقول لي جماعة عندنا من جماعة البعد اياهم دول الخطوط الغالية في البدعة دي وعايزين ننظرهم، تقتلوا الفلاني نسبة الى المدخلي او كذا كائن يقرأ ولا يفهم، عشان تريح دماغك المسألة دي، يعني دي ورقة ناطقة، يعني مش طالع هتنظر الورقة، يعني انت معك نسخة كتاب ناطقة عمال الفصل الاول النقطة 2 زيع قول هتكلم وتقول ايه بقى، هو ما صعب. بقول يبقى وقعوا في التناقض لانه بيثبتوا الشيء وينفوا نظيره بمجرد ان ايه او المثبت ده منقول عن السلف، وتارة اخرى يرتبط عندهم الحكم بالبدعة على ما انكرته نفوسهم وغاب عن مواطنهم او موطنهم، وينسبون للشرع ما ألفوه من الافعال المتوارثة واستقر عندهم العمل عليه. طبعا هو عدلهم، يعني هو ما قالش الكلام ده غير لما درسهم كويس عشان تيجي يقولوا بأمرت ايه، يقولوا طب اسكت بقى عشان ايه. فلا تجد لهم في هذا المقام قاعدة منضبطة ولا حكما مضطردا، ومن أراد شواهد على ذلك فليستخرج تلك المسائل التي حكموا ببدعيتها فإنه يجد من ذلك العدد الكثير. إنه هو غلو في الحكم على البدعة على أشياء جائزة شرعا، بل قد تكون مسنونة بل قد تكون واجبة، والحق إنما هو التوسط بين هذين الطرفين، وهو أن تقييد العبادات المطلقة أمر لا بد من الصيرورة إليه من حيث الامتثال والتطبيق، ولكن لا بد من إخضاع هذا التقييد إلى ضوابط شرعية واضحة تمنع الابتداع وتسد ذرائعه وأبوابه وتيسر للمكلفين سبل الامتثال وتهيئ لهم طرقه وأسبابه. وإنما تنضبط مسألة وقوع البدعة في باب تقييد العبادة المطلقة بالجمع بين نظرين: الأول تتبع ما يخص تقييد العبادة المطلقة من الأحاديث الواردة في السنة المطهرة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف والتأليف بينها، يجمع ويؤلف. النظر الثاني ضبط القواعد الشرعية الحاكمة في هذا الباب وضم بعضها إلى بعض وإعمالها على وجه صحيح. في كتاب رائع قوي قوي في التقييد والتقعيد الفقهي والاستدلالي لسه واقف عليه النهاردة الفجر، يا أخي بعتوا لي نسخة PDF هرفعه لكم على المجموعة إن شاء الله، في نفع عظيم جدا تصفحته سريعا كده قرابة 400 صفحة 500 شوية، فلقيت كتاب فيه فوائد جميلة. هو أي نعم ممكن يكون ما فيهوش جديد عند ناس كتير خصوصا الإخوة اللي بتذاكر يعني، إنما هو مسبوك سبكة قوية جدا بحيث إن هو يجمع شتات المسألة رغم كبره يعني، بس كتاب حلو خالص يعني. مش متدقس لسه، انا لسه حديث عهدي بيه ده لسه يا دوبك النهارده بعد الفجر بشويه كده اخي بعته لي نسخه PDF فحملته قعدت ابص فيه فلقيت فعلا الكتاب يستاهل يعني الطبيعي. هنا بقى النظر الثاني قلنا ضبط القواعد الشرعيه، وده الكتاب هيخدمنا في الجزء الثاني ده قوي قوي يعني، وضم بعضها إلى بعض وإعمالها على وجه صحيح. أما النظر الأول وهو تتبع ما يخص تقييد العبادة المطلقة من الأحاديث الواردة في السنة المطهرة والآثار المروية عن الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح والتأليف بينها، فالوارد في ذلك ينقسم إلى مجموعتين، إحداهما تتضمن أمثلة وتطبيقات لتقييد العبادة المطلقة، المجموعة الثانية تتضمن ضوابط وشروطا لتقييد العبادة المطلقة. ومن المتعين في هذا المقام اعتبار كلتا المجموعتين في النظر وعدم الاقتصار على إحداهما، يعني عايزك تبقى صاحب منظور سليم بعينتين اثنين، تمام، عين على دي وعين على دي، يعني عين على الأثار المنقولة وعين على القواعد الضابطة، ما تبصش بعين واحدة، تمام. المجموعة الأولى أمثلة تطبيقية لتقييد العبادة المطلقة، وهذه الأمثلة قد بلغت من الكثرة ما يصعب حصره، فقد نقل عن السلف من الصحابة فمن بعدهم في ذلك أشياء مشتهرة، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بعض اجتهادات الصحابة في هذا الباب. فمن ذلك المثال الأول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند الفجر: يا بلال، حدثني بأرج عمل عملته أنت من عندك اجتهادك بتاعك، ما قلت لكش أنا في حاجة. ها الزيادات دي وضحت المطلوب. حدثني بأرج عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، أو في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، أو بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. سؤال: إيه اللي عمله؟ ده اجتهاد في مطلق النافلة، إن هو وظفها عند كل وضوء. النبي قال له إيه؟ ده عمل من عمل الجنة. قال له: يعني أنا شفت جزائك قبل ما أسألك، ومعرفش انت ليه دخلت الجنة، ايه اللي السبب؟ الباب ده بنفس الصورة دي المبتدع بيستدل بي عليك ان انت ينفع تبتدع في دين الله. لو انت ما انتش دارس قواعد ودارس المعيار وفاهم الكلام، هتقول له شكرا، صح انت بتقول كلام صح. المثال الثاني عن ابي قتادة ان النبي قال لابي بكر: متى توتر؟ قال: اوتر من اول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: من اخره. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. تمام. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. القواعد بقى المنظور الجزء الثاني، ما هذه الأثار، ما هذه إحدى عينتين المنظار، أنت شايف كده الأدلة بس، فتح عينك تأكل ما تفهم القواعد. وعن علي قال: كان أبو بكر يخافت بصوته إذا قرأ، يعني في الليل، وكان عمر يجهر بقراءته، وكان عمار اسمع اللي جاي دي بقى، تعرف تقدر تعملها لوحدك؟ قلت لكم عليها مرة بس أنا عندك هتكبن عن ذلك، ما هو أثر سلفي. وكان عمار يعمل إيه؟ يأخذ من هذه السورة ومن هذه السورة، يعني مثلا حب يجيب قصة موسى عليه السلام كلها، بدأ يبدأ من حتة معينة ويكمل يروح لحد ما يعمل قصة موسى وفرعون كلها من القرآن، زي اللي بيجمع موضوع تحريري كده، يجيب كده يخلص يخش في الصورة اللي بعدها، يخلص يخش في الصورة بعدها ويرجع للتانية عشان يعمل كأن الموضوع على بعضه كده بالآيات، بس هو بيصلي لوحده. ايوه، يعني جي سهوا بيقوله بقول ايه؟ فقال لعمار هنا بقول: وكان عمار اذا قرأ يأخذ من هذه السورة وهذه السورة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي بكر: لما تخافت؟ قال: لأسمع من أناجي، انا بكلم ربنا وربنا سبحانه وتعالى سمع قريب، لا يحتاج مني ان ارفع صوتي، وانا وربنا لوحدي مش عايز حد معانا، يعني انا كده عايش الجو ده وعجبني جدا كده، انا لاقي قلبي في الصلاة بالصورة دي. وقال لعمر: لما تجهر؟ قال: افزع الشيطان واخذ وسنه، بيحارب وبيصلي مش ما عندوش وقت، افزع الشيطان واخذ الوسنان. وقال لعمار: لما تأخذ من هذه السورة وهذه السورة؟ قال: اتسمعني اخلط به ما ليس منه، يعني أنا بقول قرآن على فقه مثلا أو قرآن على شعر، ما هو قرآن على قرآن. قال: لا. قال: فكله طيب. وفي رواية: أخلط شيئا حسن بشيء حسن، وأنا جبت حاجة وحشة؟ أمال يعني أيوة نعم أيوة نعم. طيب المثال الثالث عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي. اجتهاد فردي تماما، لا سمعه من النبي ولا من صحابي تاني، لكن قال كده يعني أم القرآن وأعظم الصور وأعظم صورات في كتاب الله. وأكيد أرى بقى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وبدأ يعني يتعامل يعني ينظر. فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم يعني النبي وقال وما أدراك أنها رقية، يعني أي علم أهداك إلى هذا؟ ده اجتهاد فردي، وده من نوع من أنواع الإيه يعني التقرير والاستحسان. يؤكده قوله خذوا منهم واضربوا لي منهم معكم بسهم، يعني لا أحل من ذلك، لا شبهة فيه. المثال الرابع في بعض أذكار الصلاة عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، فأرم القوم يعني سكتوا، فقال أيكم المتكلم بهذا، فإنه لم يقل بأسا، فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. تمام. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. عن ابن عمر قال بين نحن نصلي مع رسول الله إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله من القائل كلمة كذا وكذا، فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله يقول ذلك. المثال الخامس افتتاح القراءة في الصلاة بقول هو الله أحد، قصة الصحابي مرت بينا. وعن عائشة برضو رواية أخرى إن الرجل كان بيقرأ بها، إن بعض الروايات كان بيستفتح بها القراءة وبعدين الفتحة والصورة، وفي رواية أنه كان بيقرأ الفتحة والصورة ويختم بها القراءة. المثال الثالث والنبي قال أخبروه أن الله يحبه، اللي يدل على إنه اجتهاد فردي إن كل اللي معاه في الرحلة أو في السفرة استنكروا الأمر. المثال السادس في صفة التلبية في الحج والعمرة عن ابن عمر أن تلبية النبي كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان ابن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله. قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله يعني من عند نفسه لبيك والرغباء إليك والعمل. تمام. وجاء في حديث جابر في صفة حجة النبي فأهل النبي بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بالذي يهلون به، فلم يرد رسول الله عليهم شيئا ولزم رسول الله تلبيته. المثال السابع قال ابن القيم وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال، الحسن بن علي ابن أبي طالب، أنا ضامن لمن قرأ هذه 20 آية أن يعصمه الله من كل شيطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد. آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وعشر من الصفات من أولها لحد ما تقف، وثلاث آيات من الرحمن يا معشر الجن، وخاتمة سورة الحشر. اللي بيعملها بعض الرقاه رقية شرعية على الجن والعفاريت اهو، يعصمه الله من كل شيطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد. انت مالك بقى ومن المرفوع الموقوف؟ الرجل بيجيب منين؟ من فوق، ان المجال مفتوح وهيحط لك القيود بعد كده. المثال الثامن قال ابن القيم، ده احنا نزلنا تحت خالص بقى، سيبك انت بقى من الصحابة والتابعين، احنا جينا في القرن الثامن. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة. وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له، إذ ذاك في حال ضعف القوة قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي. اقرأوا آيات السكينة. قولوا هو الذي أنزل السكينة على رسوله وأنزل عليك السكينة، فأنزل الله سكينته عليه. قال: قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه. الحال يعني ايه؟ الجن اللي كان بيطرده وبيزهق. عايز حاجة تاني؟ قال ابن القيم: وقد جربت انا ايضا هذه الايات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. المثال التاسع في علاج السحر جاء في كتاب تيسير العزيز الحميد. قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقوافل، ولا القواقل، قل ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. المربوط التعليق. تتنوع هذه الأمثلة إلى أنواع، وذلك على النحو التالي: الأول ما يندرج تحت الطلب الشرعي العام، وذلك مثل صلاة بلال كلما تطهر، وصنيع الصديق والفاروق في الوتر أول الليل وآخره، وفي الجهر بالقراءة والمخافتة. وهذه الأمثلة ما هي إلا من باب تحصيل الوسائل ولوازم الامتثال الأمر العام. تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع جنس النافلة. تمام؟ والصلاة في الجملة، النافلة الصلاة مشروعة والوضوء مشروع، لكن اللي جمع بالاثنين مع بعض يعني جمع في جنس المشروع يندرج تحت الطلب الشرعي العام. تمام؟ القسم الثاني ما يلتحق بالسنة التقريرية أو الإقرارية، حيث اقترن باجتهاد الصحابي إقرار من المصطفى، ومن ذلك قول قائل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والزيادة في صيغة التلبية. فهذه الأمور المتعلقة بأذكار العبادة من الصلاة والنسك، ومعلوم أن باب الأذكار مبني على التوقيف، ولذا فإن من تجاوز الذكر المشروع يخشى عليه أن يأتي بما لا يحصل به المطلوب، وربما يأتي بما ينهى عنه. يعني هنعمل إيه؟ يعني أنا هعمل زي ده بس، أنا هعمل زي ده بس، لأن هذا اجتهاد مأذون له من رجل حصل آلة الاجتهاد من رسول الله وخد الختم، فتحول بعد الختم إلى سنة تقريرية كده. تمام؟ طيب القسم الثالث بقى اللي هو الواسع اللي انتوا عايزين تسألوا فيه جاي اهو: ما وقع عليه العمل قليلا من اجتهادات الصحابة التي أقرهم عليها رسول الله، وكان الأكثر على خلافه، أكثر الصحابة على خلاف ذلك الفعل، زي بتاع سورة الفقل والله أحد ده. فذلك الغير هو السنة المتبعة، يعني إن أنا ما أقراش الفتحة بعد كل سورة، أو استفتح الإيه الإخلاص عفوا ما أقراش الإخلاص بعد كل سورة، أو استفتح بالإخلاص قبل الفاتحة. ما وقع عليه العمل قليلا من اجتهادات الصحابة التي أقرهم عليها رسول الله، وكان الأكثر من أفعال الصحابة على خلاف ذلك المقر. فذلك الغير اللي هم ما جاش في الرواية، اللي هو خلاف واقع الرواية عليه، اللي هو فعل جمهور الصحابة، هو السنة المتبعة. أما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه، وإنما تجب المثابرة على ما هو الأعم والأكثر. فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل لابد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به. مش هم يعني عندهم زهد مثلا، فإن الله يحبك اخبره أن الله قد أحبك يحبك، هم عندهم فهم من الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة. هم ليه ما عملوش رغم أنهم بيصوروا المشهد على الأقل سرية فهمت راجل يعني مثلا، ليه ما اتنقلش عن حد تاني أن يعمل كده؟ هم فهموا أن دي خصوصية. تمام؟ قال ومن ذلك افتتاح الصحابة الصلاة واختتامها بقوله والله أحد مع أن الرسول نفسه لم يفعل ذلك ولم يأمر به ولم يفعله كبار الصحابة. رابعا اجتهادات بعض الصحابة دون أن يقترن بها إقرار من النبي كما نقل عن الحسن في قراءة 20 آية. ده قسم قال لك وزيدة كده. خامسا اجتهادات غير الصحابة من التابعين فمن بعدهم من السلف كما نقل عن ابن تيمية وتلميذ ابن القيم في قراءة آيات السكينة. كده عمل لك حصر جيد وقال لك أي حاجة هتسكن تحت واحدة من الخمسة دول. كده في إشكال؟ ده حصره عشان نبدأ نحط الأحكام بعد الحصر. قال ويتعين في هذا المقام التفريق بين نوعين من الاجتهادات، اجتهادات الصحابة واجتهادات غيرهم، وذلك أن اجتهادات الصحابة أعلى منزلة ولا يصح أن يلحق بها اجتهادات غيرهم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة انفردوا بما جعلهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فقد خصهم الله بتوقد الأذهان وفصاحة اللسان، فالعربية طبيعتهم فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولذا فإن قولهم أقرب إلى الصورة للصواب، أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ، فإنهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام رسول الله منه، وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وأقرب عهدا بنور النبوة وأكثر تلقيا من المشكات النبوية. تمام. الأمر الثاني أن بعضا من اجتهادات الصحابة قد اقترن بها إقرار من النبي، وهذا لا يتهيأ في اجتهادات غيرهم، فمن الخلل العظيم أن تؤخذ اجتهادات المتقدمين من بعد الصحابة مأخذ الحجة والتسليم، بل كيف تجعل لهذه الاجتهادات هذه المنزلة مع تفاوت أهلها من حيث الصلاح ومن حيث العلم واختلاف نقلها من حيث ثبوت سندها ومن حيث ضبط ألفاظها ومن حيث سلامة دلالاتها، فلا بد أن تقيد هذه الاجتهادات بالضوابط الشرعية حماية لجناب الشريعة وصونا لهذا الدين من الإحداث والابتلاع. المجموعة الثانية الأحاديث النبوية المتضمنة ضوابط وشروطا لتقييد العبادة المطلقة. حديث البراء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وتوجيه النبي لي. الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عاد رجلا من المسلمين، فهو اللي كان بيقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، قال النبي لا تستطيع، وعلم النبي الدعاء. حديث الثالث حديث عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية، قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرابع قصة الرهط في حديث أنس في الصحيح. تمام. النبي قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. الحديث الخامس الأحاديث الواردة في ذم الابتداع في الدين، ومنها حديث العرباض بن سارية إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما النظر الثاني وهو ضبط القواعد الشرعية الحاكمة لتقييد العبادة المطلقة، وضم بعضها إلى بعض وإعمالها على وجه صحيح، خمس قواعد. القاعدة الأولى قاعدة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص. القاعدة الثانية الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. القاعدة الثالثة قاعدة السنة التركية، وذلك أن الرسول إذا ترك فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائما ثابتا والمانع منتفيا فإن فعلها بدعة. الرابع قاعدة الاحتجاج بترك السلف الصالح، وذلك أن كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم، فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائما والمانع منتفيا. الخامس قاعدة سد الذرائع المفضية إلى البدعة. وهذه القواعد الخمس متى اجتمعت وضبطت كانت حصنا حصينا وسدا منيعا لحفظ أحكام الشريعة وحمايتها من إحداث المبتدعين وتلبيس المضلين وتحريف المبطلين. وإذا علم هذا فلا عجب عندئذ أن يسعى أرباب البدع إلى إبطال هذه القواعد وإهدار معناها أو إلى أقصائها والتجافي عنها. يعني إيه بقى في الآخر؟ يعني في فرق بين المشروع والجائز. عايز يفرق بين المشروع وبين الجائز. الجائز بقيوده ان انت هتعمله على المستوى الفردي زي ما احنا قلنا فين، في مسائل الاوراد الخاصه في القران، مسائل الاوراد الخاصه في الادعيه، مسائل الاوراد الخاصه في الرقى التي اعتادها الانسان. هتعملها ازاي؟ كان المفروض يتمم بقى في الفصل ده ان انت هتمارسها على المستوى الفردي اهلا وسهلا، انما ان انت وتبقى عارف انها يعني سقفها يجوز، يعني سقفها مباح، يعني له مشروع على سبيل الإجابة وعلى سبيل الاستحباب، ولا هو محرم ولا بدعة ولا إحداث في الدين، لكن هو فردي يمشي من غير نشر في الناس ومن غير تقعيد ومن غير تصدرها إنها كذا تمشي، لأنها ما عنديش محظور وهي سقفها مباح. يعني خد بالك مش قرب مجردة، هي سقفها مباح. أنا بنايش في إيه؟ مش في الذكر المجرد، لا، في كونك إنك وظفته للعلاج الفلاني بالعدد الفلاني، الرقية تجريبية. يبقى هو كل المثال اللي زاد عندنا في المسألة كلها رقى تجريبية مش أكثر من كده. ولذلك هو ما لقاش عند ابن تيمية وعند فلان غير في باب الرقى بس، يرقي غيره أو يرقي نفسه. ما قراءة آية السكينة ده نوع من أنواع الاسترقاء بالقرآن، تمام؟ قراءة اللي هي الآيات العشرة بتاعت كذا وكذا اللي فيها الجن والشياطين، كل ده نوع من الاسترقاء بالقرآن بس. إنما هو عين آيات وعين أذكارا وعين ألفاظا نبوية أو قرآنية علشان الحالة اللي موجودة، فده من باب العمل الفردي. فنفس الكلام ما فيش جديد عندك ان انت مش هتنقله على اساس ان هو معه تقرير نبوي او ان هو يفتح باب الابتداع على مصراعيه، او اللي عاوز يزود في الدين ما ليس منه يعمله، هو حر خالص ما فيش مشاكل، عشان يبقى ان ايه الشعره الدقيقه اللي بين التزام السنه او القول بالجائز المباح تفرق عن الايه البدعه الضلاله المحدثه في دين الله عز وجل. كده وصلنا لنهايه الحلقه الثانيه من لقاء الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.